بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع اليدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. متفق عليه. واللفظ لمسلم. قال أبو مالك: في الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في المواضيع المذكورة إلى حذو المواضع في المواضع المذكورة إلى حذو المنكبين، وفيه دليل على عدم شرعية رفع اليدين عند الهوي إلى السجود ولا عند الرفع منه، وقد جاء في رواية: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على كل حال، رفع اليدين هو سنة، طيب يا أخوان، أوكدها عند تكبيرة الإحرام، طيب، وما عداها في خلاف بين أهل العلم. فرفع اليدين الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع، طيب يا أخوان، وعند القيام من الركعة من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة يرفع يديه عند أن يستقيم. أما الرفع وقت السجود للنزول السجود لا يثبت. الرفع عند السجود عند القيام من السجود حال الجلوس، وعند السجود مرة أخرى للسجود، وعند الرفع من السجود، هذا لا يثبت. أحاديثه شاذة ومنكرة وضعيفة، لا يثبت إلا هذه الأربعة. وقد نفى أثبت الأربعة عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب، ونفيا قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء غير هذه المواضع كما سيأتي. طيب يا أخوان، العلامة الألباني رحمه الله تعالى اجتهادا يذهب إلى تصحيح روايات جاءت في الزيادات المذكورة هذه في حديث مالك بن الحويرث، لكنها خارج البخاري، وفي أساندها مقال، وقد حكم أهل العلم بشذوذها، وأيضا نفاها عبد الله بن عمر ونفى علي بن أبي طالب الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرفع، وقالوا لم يكن يرفع يديه في غير هذا المواضع. طيب يا أخوان، فزيادتها لا تثبت، وكون الإنسان يتركها ليس هذا طعنا في العلامة الألباني، وليس هذا تنقص للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، هو عالم مجتهد على ظاهر السند، حكم على الحديث بالصحة أو بالحسن أو ما إلى ذلك. والحقيقة أن اتباع عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب أقوى وأرجح من اتباع وماذا وأخذ بتصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فهذا ينبغي أن يتنبه له، لأن غالب الأخوة ترى تجد الأخوة الذين يأتون من الغرباء بحكم أنهم قرأوا في صلاة النبي في بلدانهم أو درسوها يأخذون على هذا الظاهر، وبعضهم أحاول أتفاهم معه يفهم، بعضهم يعني ما تجسر لا ينفر أو يغضب أو كذا، مع أن العلم ما ينبغي يكون غضب. كما قلت لكم ذات مرة، أقول أخ هو جزائري جاء جلس فترة وذهب، بعدين يعمل بهذه السنة المجافاة، يجخي بين إبطيه، وقد بينت وسأبين إن شاء الله أن هذه السنة لا تفعل إلا للإمام والمنفرد، ما يعمل بها المأموم، لأن فيه ضيق. الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاته وهو إمام ومنفرد، لكن نحن هناك أشياء ما نستطيع نفعلها لأن فيها إجحاف بجانبه، فكونك تجخي وتجافي بين ضبعيك أو بين ذراعيك ستؤذي من بجانبك، يعني أنت تريد. فالأخ هذا صلى بجانبي ويجخي، لما تقول يا أخي فلان هو غضبان، هذه كذا، يعني السنة هذه، يعني قال أنا أفعل هكذا، أنا ما أفعل، أنا هكذا، قلت بس ما يسمع يا فلان، كيف أنا هكذا؟ وشوية رطبت له وحاولت تلين معه حتى لان قليلا قليلا، قلت يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم هو عندما فعل هذه السنة وهو إمام ومنفرد، لكن لما أنت تعملها، طيب لماذا ما تعطيني فرصة أنا أعملها؟ فإذا فعلتها أنا وفعلتها أنت يبقى في الصف فراغ، أو أنك تفعلها وتمنعني من أن أفعل هذا الصف، فما يجوز هذا ظلم للآخرين. بدأ يلين وبعدين اعتذر، راجع نفسه، وينبغي أن نفرق بين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما ومنفردا وبين نحن. فإذا كنت إماما طبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت منفردا طبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها. لكن لما تكون مأموم بعض تكون مأموم خلف الإمام معك أخوة ما تستطيع أن تجافي، لأنك ستجعل هذا المرفق في عرض أخيه في جنبه، وأيضا تضايقه يريد أن يسجد سيسجد على جانبك هذا. فلماذا تعطي حق نفسك حقا أنك تطبق هذه الصفة وتمنع الآخرين؟ فينبغي لنا أن يكون عندنا سعة إدراك وسعة فهم، ما أطبق أحب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أي أساس؟ على أساس ما نتعدى في حقوق الآخرين، ما نظلم الآخرين. طيب يا أخوان، أيضا سيأتي معنا صفة صلاة النبي السلام، باب السلام. بعض الأخوة يعلم السلام مطلقا، إن شاء الله نتكلم عليه في موضعه فلا ننشغل. على كل قبل القيام لا لا لا لا, لا يثبت، شاذ ومنكر. سيأتي الصحيح ابن عمر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريص على تتبع صلاة النبي، علي بن أبي طالب، يقول كان يرفع يده عند يديه عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، ولم يكن يرفع يديه في شيء من المواضع غير هذا. فكونه تأتي في زيادة في بعض روايات مالك بن الحويرث خارج البخاري، هذه وهم من بعض الرواة وإن كان ثقة قال وهم. كيف نقدم الحديث البخاري ما حديث مالك بن الحويرث وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الثلاثة المواضع؟ طيب وخارج البخاري يقول وعند السجود وعند القيام من السجود، هكذا ولا لا؟ وعلي وابن عمر ينفي وعلي بن أبي طالب ينفي، إذن يدل على أن الراوي وهم وإن كان ثقة. فلا بد ما نتحجر، نحن نأخذ الألباني فوق رؤوسنا وندعو له ونترحم عليه، وعالم جليل نفع الله بالإسلام والمسلمين، لكن ما نخرج عن قاعدة الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ما يكون متحجر، يترك مجال لوجود أدلة للمناقشات لأشياء أخرى لماذا. لكن بعض الناس خلاص يحب الألباني أو يحب شخص ويتعصب له وما في إلا قول العلامة الفلاني، لا، باقي معنا علماء كثير، باقي الصحابة مقدمون على هؤلاء العلماء، باقي أشياء، باقي نظر، باقي زيادة ثقة، باقي شاذ، باقي منكر، باقي وهكذا. فالإنسان يكون مرن في حدود الدليل، ما هو مرن يميع وضيع، لا، في حدود الدليل. يعني إذا قال عالم جاء عندنا دليل آخر أو هذا الفتوى أو هذا القول نقضه عالم آخر بحجة قوية، نرجع إلى الحق، لأن الحق يكون هو بغيتنا وليس الشخص. بعض الناس يأخذ يعني يعبد الله على طريقة هذا الشخص، لا، أنا ما أحببت هذا العالم إلا لأنه يأتي بالدليل. فإذا أتى بدليل وجد عالم خالفه وقال لا الدليل هذا ضعيف أو شاذ أو منكر وعندنا دليل آخر، رجعنا إلى الدليل، لأننا نتتبع الأدلة لا نتتبع العلماء. وهذا من أسباب هذه هي الهداية وهذه هي السنة وهذه هي السلفية، أنك تتتبع الدليل لا تتتبع العلماء. العلماء مجتهدون، وما من يعني كل عالم كما يقال كل يأخذ من قوله ويترك. طيب حفظكم الله. نعم، وفي دليل على عدم مشروعية رفع اليدين عند الهوي إلى السجود ولا عند الرفع منه، وقد جاء في رواية ولا يفعل ذلك حين يسجد، يعني رواية من يا أخوان؟ عبد الله بن عمر، وهي في البخاري، ولا حين يرفع رأسه من السجود في البخاري النفي، هنا ابن عمر ينفي. نعم، متى نقبل الزيادة؟ الآن مثلا عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، هذا في حد علمه، لأنه قد جاء صحابي أكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من عائشة من حيث الخارج في السفريات وفي البر، هكذا عائشة صحبته في البيت، فهي ما رأته بال في البيت قائما، عرف الآن. لكن حذيفة يقول كنت أمشي أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في بعض طرق المدينة حافنتها إلى سباطة قوم أي مزبلة فبال قائما، نقول له لا يا حذيفة ما عائشة تقول هذا كذب، لا ما نستطيع. فنحن نقول لابن عمر نفى أنه لم يكن يفعل ذلك في غير هذه المواضع، وعلي بن أبي طالب نقول ما نرد كلامهم برواية بعض الرواة، عرف الآن؟ لكن نردها برواية صحابي بإسناد صحيح إلى صحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا. أما تقول لي حديث مالك بن الحويرث الآن يثبت، نقول مالك بن الحويرث حديثه في البخاري بدون زيادة رفع اليدين في السجود، هكذا ولا لا؟ إنما جاءت في بعض الطرق خارج البخاري، فدل على أن الوهم من بعض الرواة، ومالك بن الحويرث لم يقل ذلك. اقرأه عنه رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر الحديث. هنا نستفيد فائدة، ننتبه للألفاظ، عندنا طرق. قال يرفع ماذا؟ افتتح التكبير في الصلاة. متى رفع يديه؟ قال فرفع يديه حين يكبر، يعني في مقارنة الآن عندنا، لأن ستأتي معنا ثلاث صفات من خلال الأدلة، عندنا مقارنة. حين إذن ابتداء الرفع اليدين مع ابتداء التكبير، الله أكبر، هذا الحينية مقارنة، رفع اليدين يبدأ مع إيش؟ مع إطلاق التكبير، الله أكبر. إذن ها هنا مقارنة. طيب، فيه دليل على مقارنة التكبير للرفع، وأنه يبتدئ بالرفع مع ابتداء التكبير، وأنه يحط يديه مع انتهاء التكبير. اقرأ. فيه دليل على مقارنة. خلاص قريته، اقرأ لي بعده. عن أبي قلابة. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع هكذا. نعم، الحديث انظر، الحديث عبد الله بن عمر رفع يديه حين يكبر، مقارنة، الله أكبر. طيب، حديث أبي قلابة أنه رأى مالك، حديث مالك بن الحويرث أنه صلى إذا صلى كبر ثم رفع يديه. إذن مثلا أنا دخلت في الصلاة، الله أكبر، عرف الآن؟ تبدأ بالتكبير ثم ترفع يديك بعد التكبير، أو بعد الابتداء بالتكبير مثلا، الله أكبر، ما في مقارنة، المقارنة ابتداء، لكن هنا إيش؟ كبر ثم رفع يديه، فيحتمل أنه كبر قال الله أكبر ثم رفع يديه وضمهما، أو قال الله أكبر، بدأ في التكبير لحظات ثم رفع يديه، هذه الصفة إيش؟ الثانية. نعم. وعن نافع أن ابن عمر، وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الرواية عن ابن عمر موافقة لرواية من؟ مالك بن الحويرث، كبر ثم رفع إيش؟ يديه، الله أكبر، ثم يبدأ في القراءة. نعم. قلت في هذين الحديثين دليل على أن رفع اليدين يكون بعد الانتهاء من التكبير، وهذا تنوع العبادات، وهذا من تنوع العبادات، من تنوع العبادات، يعني ليس في اختلاف بين الرواة وبين الصحابة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فنقله الصحابي. ابن عمر روى لأنه دائما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا لا؟ سمعه مرة كبر رفع يديه حين كبر مقارنا، ومرة أخرى سمعه كبر ثم رفع يديه، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف إيش؟ تنوع العبادات. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد منكبيه ثم كبر الحديث. أخرجه مسلم. في هذه الرواية دليل على أنه يشرع رفع اليدين أولا بلا تكبير ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما بعد الفراغ من التكبير. وعن وائل بن حجر. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد منكبيه ثم كبر، هذا الصفة إيش؟ الثالثة، الله أكبر. طيب يا أخوان، الأولى الله أكبر، الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر، في إشكال يا أخوان؟ ما في إشكال، وهذا أيضا من تنوع العبادات، يبدأ أولا يرفع يديه الله أكبر، وقد يكون هكذا الله أكبر وينزل. نعم. وعن وائل. وعن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه مع التكبير، أخرجه أحمد. هذا موافق لرواية ابن عمر. أنا في هذا السياقة تابعت العلامة الألباني، ولا كان حديث وائل يتبع حد الرواية الأولى من أحاديث إيش؟ من ألفاظ ابن عمر أن حين يكبر، مقارنة رفع اليدين مع التكبير. نعم. في سنده عبد الرحمن بن اليحصبي وهو مجهول. نعم، لكن حديث يشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه حين افتتح الصلاة حتى حاذت إبهامه شحمة أذنيه، أخرجه أحمد وأبو داود، إسناده منقطع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه. وعن أبي حميد الحميد الساعدي بن حميد الساعد في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رسول. هذا أمر عظيم. دائما حديث أبي حميد في صفة الصلاة في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الحديث مطول أنهم جلسوا عند أبي حميد قالوا علمنا أو أرنا كيف كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم أن الصحابة يهتمون بأمر الصلاة، ليست أمرا عاديا. بعض الناس يتعلم أمور الدنيا ويهتم بكيف يفعل هذا الجهاز وكيف يسوق السيارة، والدين سهل، يصلي على ما رأى أباه وأمه أو الناس. لكن الصحابة رضي الله عنهم يمسكون أبا حميد الساعدي ويجلس لهم ثم يتناقشون من أعلمكم، يقول أنا أعلمكم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يلا علمنا وبين لنا. ليش؟ لأن الدين لا يتم إلا بصفة بالصلاة، والصلاة لا تكون صحيحة مقبولة إلا إذا كانت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعن أبي حميد ما قرأ أيوة أقرأها. وعن أبي حميد الساعدي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. هذه صفة التكبير. الآن صفة رفع اليدين، الغاية إلى أين يرفع يديه؟ هذا المنكبين هكذا ولا لا؟ وعندنا شحمة الأذنين، وقد وردت صفتان، إما هكذا يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وفي لفظ إيش؟ يحاذي إبهاميه في الحديث وائل بن حجر هكذا يحاذي بإبهاميه وأحيا ولكن الحديث ضعيف، والصحيح هكذا يحاذي بهما فروع أذنيه. غالب من الأخوة السلفيين أتوا بصفة جديدة وهي لما تدخل طلاب علم مستعجل يعني مشغول. طيب كيف سلفيون وعلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه صفة يعني رابعة أو خامسة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. اقرأ. أخرجه البخاري. أنت منهم. أنت أول واحد بتلاحظك. اقرأ. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك، أخرجه مسلم. إذن الأولى إيش؟ حتى يحاذي بهما منكبيه، الثاني يحاذي بهما إيش؟ أذنيه منكبيه. وهذا من تنوع العبادات يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حسب النشاط أو التيسير أو تعمدا لبيان الجواز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، أخرجه أحمد وأبو داود والتمام في فوائده وابن خزيمة، وقال وأشار أبو عامر بيديه ولم يفرج بين أصابعه بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. هذا حديث صحيح قال الترمذي، وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان. هنا أيش المقصود؟ كما قلت لكم قبل قليل بعض الناس يصلي هكذا الله أكبر، هذه ليست بصحيح، ولا يفعل هكذا بعض الناس الله أكبر ليس بصحيح، إنما مدا. وأيضا سيأتي رواية أنه يضمهما ضعيفة، التفريج ضعيف، الضم ضعيف، طبيعي هكذا الله أكبر. المهم أنك تمدها، لا تتعمد تفريجها ولا تتعمد إلصاقها هكذا الله أكبر، شيء طبيعي صحيح، الله أكبر. طيب يا أخوان، بدون تعمد للتفريج وبدون تعمد لللص، لأن التفريج والضم لا يثبت، الشيء المعتاد مدا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه هكذا، نشرهما هكذا، لكن انظر خرجه الترمذي وابن خزيمة. هذا حديث منكر في سنده يحيى بن يمان العجلي وهو سيء الحفظ وقد خالف. قال الترمذي: أخطأ ابن يمان في هذا الحديث. خالف من؟ من يذكر لي من خالف يحيى بن يمان العجلي؟ ها، من خالف؟ من خالف؟ أين الحديث الذي خالف؟ الله أعلم. ها؟ حديث الذي قبله هو كل هي كلاهما حديث أبي هريرة، لكن الحديث الأول من غير طريق يحيى بن يمان العجلي، والترمذي قد قال هذا أصح من رواية يحيى بن يمان، يعني من الرواية هو نفس الحديث، لكن هنا الرواية الصحيحة رفع يديه مدا، وهنا قال إيش؟ نشر أصابعه. فالذي قال نشر أصابعه يحيى بن يمان العجلي، وقد بيّن الترمذي أنها رواية ليست بصحيحة. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري وأبو داود. قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع. طيب، وإن كان من قول ابن عمر، من فعل ابن عمر، ابن عمر منين أخذها؟ لا حكم الرفع. فعندنا هنا كم صفات: إذا كبر رفع يده، وإذا ركع رفع يده، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، أربع مواضع فقط. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. أخرجه أبو داود. هذا حديث حسن. وعن نافع أن ابن عمر كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يقول سمع الله لمن حمد وحين يرفع رأسه من الركعة وحين يستوي قائما من مثنى. أخرجه عبد الرزاق والبخاري. هذا أثر صحيح، وفيه دليل على أن رفع اليدين والتكبير يكون بعد القيام إلى الركعة الثالثة لا حال الجلوس. الركعة الثانية من سواها؟ الثالثة هكذا. لا حال الجلوس قبل القيام والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة اختلف أهل العلم في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع: أحدها في حكمه، والثاني في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة، والثالث في الموضع الذي ينتهي برفعهما إليه. فأما حكم رفع اليدين فاختلف فيه أهل العلم على قولين: أحدهما أنه سنة في الصلاة، وهو مذهب الجمهور لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفعاله لا تدل على الوجوب. والثاني أنه فرض واجب، وهو مذهب داود بن علي الظاهري وجماعة من أصحابه. إيش دليلهم يا أخوان؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا دليل عام وليس خاص. خاص أن يقول ارفع يديك إلى أحد منكبيك، هكذا ما في، هذا دليل عام. مسألة اختلف أهل العلم في المواضع التي ترفع فيها اليدان في الصلاة على ثلاثة أقوال: أحدها ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى أنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو مروي عن مالك، إلا أنه عند الظاهرية فرض وعند الإمام مالك سنة، واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. الثاني وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يشرع رفعهما أيضا عند السجود وعند الرفع منه حال الجلوس، واحتجوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة إلى قوله وفيه وإذا ركع وإذا سجد، رواه الدارقطني. وقد أعل هذا الحديث بالشذوذ وبمخالفة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث قال فيه ولا يرفع يديه في السجود، وفي لفظ ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وكذلك نفاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السجود الظاهر، يرفع رأسه من السجود من السجود. الثالث، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وسائر أهل الكوفة وفقهاؤهم إلى أنه لا يشرع للمصلي أن يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، واحتجوا بأدلة منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة ثم لا يعود. والجواب أنهما حديثان ضعيفان باتفاق أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة، لماذا؟ يكون ما بلغتهم الأحاديث، كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الآثار فإنهم عرفوا ذلك. وهنا يقول نيش: من علم حج على من لم يعلم، لما أنه استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو إحدى الروايتين عن مالك إمام دار الهجرة. فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود ولا كذلك بين السجدتين. قال: وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. سلام. ووائل بن حجر وأبي حميد الساعدي رضي الله عنهم في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحدهم أبو قتادة الحارث بن ربعية الأنصاري رضي الله عنه، وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب، نعم أخبرتكم بذلك، وأبي هريرة وعدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه في الصلاة حصبه، يعني يأخذ حصباء ويرميه بها. مسألة في المواضع الذي في الموضع الذي ينتهي بهما إليه. أما الحد الذي ترفع إليه اليدان فقد اختلف فيه أهل العلم على أربعة أقوال. الأول أنه يشرع رفع اليدين إلى المنكبين، وبه قال الإمام مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأبي حميد وغيرهما رضي الله عنهم من أحاديث الباب. القول الثاني أنه يرفعهما إلى الأذنين، وبه قال أبو حنيفة، قلت وهو مذهب مالك بن الحويرث أيضا، ورواية عن ابن عمر، ويروى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي. وقال أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الكوفي: كان أصحابنا يعني أهل الكوفة إذا افتتحوا الصلاة رفعوا أيديهم إلى آذانهم. واحتجوا بحديث وائل بن حجر ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما. القول الثالث أنه يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه هكذا. الله أكبر. طيب يا أخوان، الله أكبر. نعم، أنه يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه، حكاه العبيدي عن طاووس. قال النووي: وهذا باطل لا أصل له، أي من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الرابع أنه يرفعهما إلى الصدر هكذا، إلى الصدر. طيب، وبه قال بعض أهل العلم، واحتجوا بما رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة. الحديث وإسناده ضعيف، فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي وهو سيء الحفظ، مع أنه إمام في السنة وكان يرد على أهل البدع ويرد على الجهمية والمعتزلة، شديد عليهم، سلفي قح على ما يقال، لكن لانشغاله بالقضاء ساء حفظه في الحديث. قال رحمه الله تعالى: قال النووي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه يخير بينهما ولا فضيلة لأحدهما، وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه. لا، كيف لا فضيلة؟ يعني قصده يخير إما أن يرفعهما إلى أحد من كبيه أو إلى فروع أذنيه، يقال لهما فضيلة، هذه سنة وهذه سنة، يفعل بهذا مرة وهذا مرة، وكلاهما لها فضيلة. قال ابن المنذر: وهذا يعني قصده لا فضيلة، يعني ليست هذه أفضل من هذه، ليس أنه لا يؤجر، أما إذا فعل هذه وهذه فهو مؤجر، لكن يقصد ليس إذا رفع أن يكون الأجر أكثر من هذا. لا، قال ابن المنذر: وهذا مذهب إذ جائز أن يكون هذا من السلاف المباح. قال ابن قدامة: هو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه، ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع، الأطراف إما إلى ها هنا أو إلى ها هنا. طيب يا أخوان. قال: وإنما خير لأن كلا الأمرين ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالرفع إلى حذو المنكبين في حديث أبي حميد وابن عمر، ورواه علي وأبو هريرة، وهو قول الشافعي وإسحاق. قال: والرفع إلى حذو الأذنين ثابت عن وائل بن حجر ومالك بن الحويرث، رواه مسلم، وقال به ناس من أهل العلم، وميل أحمد إلى الأول أكثر. مسألة: يشرع رفع اليدين إذا قام من الركعتين إلى الركعة الثالثة، لحديث ابن عمر في البخاري، على أن في سنده إعلال واختلاف، لكن الراجح هذا، وقد قواه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مسألة: والسنة في ذلك أن يرفعهما بعد أن يستوي قائما، الله أكبر، فإذا استوى قائما رفع يديه، لما روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركعة وحين يستوي قائما من مثنى. انظر الشاهد إيش من يستوي قائمة. رواه البخاري في جزء رفع اليدين وإسناده صحيح. هذا جزء رفع اليدين، هذا خاص برفع اليدين الإمام البخاري. ورواه أيضا من طريق عبد الله بن صالح وهو المصري كاتب الليث بن سعد، وهو سيء الحفظ، عن الليث عن نافع به بلفظ: وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. مسألة: إذا عجز المصلي عن رفع يديه أو أحدهما أو إحداهما لعلة به أو رفعهما إلى دون المنكبين، فإنه يرفعهما على قدر استطاعته، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قاله أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. مسألة: إذا نسي المصلي أن يرفع يديه عند التكبير وذكره قبل أن يفرغ من التكبير، فإنه يأتي به لأن محله باق. مسألة: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يستحب لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا رجلا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، نقول وإذا قام من الركعتين إلى الثالثة. مسألة: قال المتولي الشافعية: ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفع. قالها النووي هكذا، إلى القبلة يواجه، ما هو كما قلنا إلى هذا شكل إلى الأسفل. الله أكبر. مسألة: قال البغوي: والسنة كشف اليدين عند الرفع، يعني ما تكون مغطيها بلحاف أو بشيء. مسألة اختلف أهل العلم. قال النووي: والمرأة كالرجل في كل هذا، أي كل هذه الأفعال، المرأة كالرجل. مسألة اختلف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة على قولين. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، وهي تكبيرة إيش؟ الإحرام. قال: وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة. وقال به سالم ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وقيس بن أبي حازم، والزهري، وإسحاق، وابن المنذر، والأوزاعي، والشافعي. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، لأن كل تكبيرة مقام ركعة، ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها. فممن قال بالرفع في كل تكبيرة ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم والزهري وقيس بن أبي حازم والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وبه أقول. قال الثوري وأصحاب الرأي: لا يرفع إلا في الأولى، واختلف فيه عن مالك. قال النووي: وممن قال يرفع في كل تكبيرة داود، يعني الظاهري، وممن قال يختص بالأولى الحسن ابن صالح ابن حي الهمداني. قال: واحتج لهم بحديثين عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة، زاد ابن عباس: ثم لا يعود. رواهما الدارقطني، وهما حديثان ضعيفان. واحتج أصحابنا رحمهم الله الذين يقولون يرفع في كل تكبيرة بما ذكره الشيرازي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة، والجواب عنه بأنه موقوف على ابن عمر، والموقوف ليس بحجة، إذ يحتمل أن ابن عمر إيش فعله قياسا على ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: مسألة، انتهينا. إذن لا يشرع رفع اليدين على القول الراجح في تكبيرات الجنازة إلا في تكبيرة الإحرام، لأنه لا يثبت فيها حديث، وغايته أنه موقوف على عبد الله بن عمر، والموقوف ليس بحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز عدة، فالصلاة أمرها مشهور، كما نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المفروضة 5 صلوات، لو كان في رفع اليدين أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل لكثرة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز. مسألة، قال ابن المنذر، طيب هنا حكم رفع اليدين في تكبيرات العيد. اختلف أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيد، فقال طائفة: يرفع يديه في كل تكبيرة مثل الصلاة على الجنائز وفي الفطر والأضحى. روي هذا القول عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي زرعة اللخمي قال: كان عمر بن الخطاب ظهر، وعن أبي زرعة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازة وفي الفطر والأضحى. رواه ابن المنذر في الأوسط، وذهب إليه البيهقي أبو بكر البيهقي في الكبرى. قال البيهقي: وهذا منقطع. قلت في سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف سيء الحفظ. قال ابن المنذر: وممن رأى أنه يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال سفيان الثوري: يرفع يديه في أول تكبيرة. وقال مالك: ليس في ذلك سنة لازمة. هذا هو الصحيح، فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إلي. انتهى من الأوسط لابن المنذر. والصحيح أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام لعدم ورود الدليل في ذلك، والله أعلم.